وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير سبيل الله وما ضعفوا عبد الباسط محمد عبد الصمد.